ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله من شيطان بسم الله أرقيك من شيطان مارد وإفريت ظلم الرأس وطغى وبغى في الجسد أفسد ظلم وطغى وبغى وتكبر وتجبر. عليك بشيطان ظالم في الجسد عليك بشيطان ظالم في الجسد ينزغ دائما فيها وعليها وبينها وبين الوالدين والإخوان وعلى الزواج وبينها وبين مدرستها بينها وبين كليتها بينها وبين دراستها وعلى الصلاة ينزغ وعلى الذكر ينزغ. عليك به يا ربنا عليك بشيطان ظالم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغنك من الشيطان نزغ عليك بشيطان ينزغ ينزغ قلبها يؤخذ قلبها يطعن قلبها يعقد العقد في قلبها. عليك بشيطان ينزغ عليك بشيطان يعقد عليك بشيطان يا ربنا يفسد عليك بشيطان مرسول مرسول من ساحر عظيم مرسول من حاسد لئيم مرسول من عائن ظالم مرسول بنفس خسيسة دنيئة غضوبة. عليك بها يا ربنا وبشيطانها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله. عليك بشيطان ينزغ ينزغ الفكر والعقل والذهن والذاكرة. عليك بشيطان ينزغ ظلما وعدوانا بغيا واعتداء وهوى وعشقا فيها وهوى وعشقا عليها ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغنك من الشيطان نزغ أن نزغ الشيطان نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان ينزغ بينهم عليك بشيطان ينزغ نزاغ فيها نزاغ عليها أتى بسحر عظيم أتى به سحر عظيم أتى به حسد شديد أتى به عيون لامة حارة عليك بشيطان نزاغ نزاغ في قلبها وصدرها في قلبها على الخوف على الخوف والرهبة والخشية على الخوف والرهبة والخشية وفي صدرها على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد وفي راسها على الجنون على الجنون والخبال على الجنون والخبال على الجنون والخبال على الجنون والخبال وعلى تعكير الفكر والذهن وعلى إفساد الذاكرة وعلى إفساد الأخلاق وعلى إفساد الأخلاق وعلى الحزن الشديد وعلى الحزن الشديد وعلى الحزن الشديد يحزنها بالليل والنهار كسر خاطرها قطع قلبها قطع نياط قلبها كاد أن يفجر قلبها أليس به أحزنها أليس بشيطان نزاغ نزاغ نزاغ ظالم إن الشيطان ينزغ ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا عليك يا ربنا بشيطان ينزغ ينزغ عليها وفيها وبينها وبين أهلها وعلى الزواج ألا تتزوج أبدا وعلى الطلاق أن يكون لها دوما وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الضراء وعلى البأساء وعلى النكال وعلى العذاب لها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغنك من الشيطان نزغ ينزغنك إن الشيطان ينزغ بينهم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي نزغ الشيطان عليك يا ربنا بالشيطان. سكن الرأس والجسد، سكن الرأس والجسد، ملك الرأس والجسد، ملك الفكر والذهن، ملك العقل والقلب، عليك به يا ربنا. أتى عن طريق سحر عظيم، أتى عن طريق ساحر عظيم، أتى عن طريق حسد شديد، ويجدد الأسعار والعقد، يعقد في قفاها على الصلاة ألا تقوم للصلاة، عقد العقد في رأسها، عقد العقد في رأسها على الجنون والخبال والأوهام والوساوس والهلوسة والآلام والأوجاع، عقد العقد في رأسها على الجنون والخبال والهلوسة والهلوسة والهلوسة والهلوسة، أليس به عقد العقد في وجهها، أليس به يا ربنا، أليس بالشيطان النزاغ نزاغ نزاغ نزاغ فيها، سكن عينيها وآلمها وأوجعها ويريد عماها، لا يريدها أن ترى طريقها، يريد أن يطمس بصرها، يريد أن يطمس بصيرتها، أليس به يا ربنا ظلمها، أليس يا ربنا بالشيطان، شيطان مارد وعفريت، أليس بشيطان مارد مارد وعفريت، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا به، عليك بالشيطان الظالم في جسدها، في جسدها سكن قلبها وصدرها، سكن قلبها وصدرها، وعقد العقد في قلبها، وعقد العقد في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، ليجرح ويحزن، ليجرح ويحزن، وليكسر ولا يجبر، وليكسر ولا يجبر، عليك ربنا بشيطان، بشيطان ظالم نزغ، نزغ، نزاغ فيها، عليك يا ربنا بشيطان، شيطان، شيطان، على نجمة الشيطان، على نجمة الشيطان، على نجمة اليهود، على نجمة اليهود، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، على الصليب، يرسمه على جسدها، يرسمه على من يرقيها، يرسمه على أبويها وإخوانها، أليس به يا ربنا، يرسمه على إخوانها، أليس به يا ربنا، ساحر ظالم، أليس به يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بهذا الساحر الملعون الظالم، عليك يا ربنا بهذا الساحر الملعون الظالم، عليك يا ربنا به، نزغ نزغ نزغ نزغ بينها، نزغ بينها بين طليقها، نزغ بينها بين طليقها، نزغ بينها بين طليقها، نزغ بينها بين طليقها، نزغ بينها بين طليقها، نزغ بينها بين طليقها، نزغ بينها بين طليقها، نزغ بينها بين طليقها، يريد أن ينزغ بينها بين والديها، يريد أن ينزغ بينها بين والديها، يريد أن ينزغ بينها بين والديها، يريد أن ينزغ بينها بين والديها، يريد أن ينزغ بينها وبين من يرقيها، وبين من يرقيها، وبين من يرقيها، وبين من يتابعها في الرقية، إن الشيطان ينزغ، ينزغ بينهم، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، وأعجزها وغلبها، وأعجزها وغلبها، عليك به يا ربنا، ظلمها ظلمها، أعجزها وغلبها، قهرها قهرها، عليك يا ربنا بالشيطان، عليك يا ربنا بالشيطان، عليك بمارد وعفريت، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها من كل شيطان رجيم، بسم الله بسم الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، من الشيطان نزغ، من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون،

إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وما تنزلت به الشياطين قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأمنينهم ولأمنينهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إن الله وعدكم وعد الحق وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره يا أبت يا أبت لا تعبد الشيطان لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون قال هذا من عمل الشيطان هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وكانوا مستبصرين أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان إذ نادى ربه نادى ربه نادى ربه نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون وما هو بقول شيطان الرجيم وما هو بقول شيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أعيذك بالله العظيم من شيطان الرجيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم من شيطان الرجيم. من شيطان الرجيم. من شيطان الرجيم. من نفخه. من نفخه. من همزه ونفخه ونفثه. من همزه ونفخه ونفثه. من همزه ونفخه ونفثه. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذ نفسي. وأعيذ الحاضرين. وأعيذ الغائبين من أهالينا وذوينا ومن له حق علينا من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. فاستعذ بالله. أعيذك بالله. أعيذك برب الفلق. أعيذك برب الناس. أعيذك بالله العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم العظيم. أعيذك بالله. أعيذك بالله. أعيذك بالله. أعيذك بالله. أعيذك بالله. أعيذك بالله. سامع الصوت وتابق الفوز وكاس العظام لحما بعد الموت. أعيذك بالله. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله بأسمائه وصفاته. بأسمائه وصفاته. أعيذك بالله. أعيذك بالله. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم من الشيطان. من الشيطان. من شيطان مرسول بسحر عظيم وحسد. من مارد وعفريت. من مارد وعفريت. ومن ملوك الجن. ومن ملوكهم. ومن سلاطينهم. ومن أمرائهم. ومن فراعنتهم. من الظالمين. من الباغين. من المعتدين. من الظالمين الباغين المعتدين. أعيذك بالله العظيم. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. أعيذ الرأس. أعيذ الرأس. أعيذ الرأس. ممن فيه. ممن فيه. من شيطان. من مارد وعفريت. من مرسول بسحر وحسد وهيل ونفس ونظى. أعيذ الرأس. الرأس. الرأس بالله العظيم. العقل والمخ والمخ ومراكز الإحساس والعصاب والذهن والذاكرة والسمع والبصر والعقل والعقل والوجه الجميل والوجه الجميل والعينين والعينين والأنف والفم والخدين. أعيذ الرأس. الشعر. الشعر. أعيذ الشعر بالله العظيم. أعيذ الرأس بالله. بالله الحي القيوم. الحي القيوم. السميع القريب المجيب. أعيذ الرأس. أعيذ الرأس. الرأس. الرأس. العقل. العقل. العقل. العقل. أعيذ الدين والاستقامة والخلق الحسن والعلم والذكاء والعلم والعلم والعلم والعلم والفطنة والفطنة والفهم والفهم والفهم والذكاء والعبقرية والذكاء والعبقرية والصبر الجميل. أعيذك بالله. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله. فاستعذ بالله. فاستعذ بالله. إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله. يا الله يا سميع يا عليم. يا الله يا سميع يا عليم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله العظيم. أعيذك بالله. أعيذ الرأس بالله. أعيذ السمع والبصر. أعيذ الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. بالله. بالله. بالله. بالله. بالله. بالله. أعيذك بالله. بالله. بالله. بالله السميع القريب المجيب. أعيذك بالله. بالله. بالله. أعيذك بالله السميع. أعيذك بالله السميع. أعيذك الرأس. بالله. بالله. بالله. أعيذ الرأس. الرأس. الرأس. الرأس. الرأس. الرأس. السمع والبصر والعقل والعقل والمخ والمخيخ ومرافز الإحساس والعصب. أعيذ الرأس بالله. بالله. بالله. بالله العظيم. أعيذ النحر. النحر. النحر. النحر. بالله العظيم. النحر. النحر. من ناحر. من ناحر. من ناحر. من شيطان الناحر. من شيطان القاتل. من شيطان القاتل. من شيطان الناحر. من شيطان القاتل. أعيذ النحر. النحر. النحر. بالله. بالله. بالله العظيم. من شيطان الناحر. من شيطان القاتل. من شيطان الظالم. من شيطان الساحر. أعيد القفا. القفا. القفا. القفا. القفا. فالرقبة. الرقبة. الرقبة الرقبة الوديجين الرقبة الوديجين الوديجين الأخدعين الأخدعين بالله العظيم من شيطان من شيطان من شيطان ومن همزه ونفخه ونفخه وعقده وعقده وعقده وعقده أعيد الرأس بالله بالله بالله بالله السميع العليم أعيد الرأس الرأس جبهة الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة وسط الراس وسط الراس حول الأذنين القرنين الأخدعين الشعر ثروة الراس منابت الشعر أعيد منابت الشعر بالله السميع العليم أعيد ثروة الراس بسم الله ارق الراس والقفا والقفا والقفا بسم الله ارق القلب والصدر القلب القلب القلب الصدر الصدر الصدر أعيد القلب والصدر بالله بالله السميع العليم أعيد القلب والصدر والبطن أعيد القلب والصدر والبطن أعيد القلب والصدر والبطن أعيد القلب القلب القلب القلب القلب نبضة القلب القلب عروقة نياطة بالله العظيم بالله السميع المجيب القريب بالله السميع العليم من شيطان من شيطان من شيطان سحر من شيطان عين عين عين عين عين من شيطان عين ونفس ونفس ونفس ونفس وحسد وحسد وعقد وعقد أعيد القلب أعيد الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر أعيد الصدر من الهم والغم والكرب الشديد والآلم والآلم والوجع والمرض والهم والغم والوخز وضيق ضيق وضيق وعقد كالجبل وعقد كالجبل وعقد كالجبال على الصدر على القلب على الرأس وعلى الظهر وعلى الظهر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وعلى المشاعر والميول والأحاسيس والأحاسيس والأحاسيس وعلى الهم والحزن والحزن الشديد والحزن الشديد والحزن الشديد والحزن الشديد والاكتئاب واليأس واليأس والقنوط واليأس والقنوط أعيذك بالله أعيذ البطن البطن البطن البطن الصدر ضلوعة ضلوعة الرئتين الرئتين الرئتين الرئتين الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الضلوعة الضلوعة الضلوعة البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البنكرياس والكبد أعيذ البنكرياس والكبد والطحال والقولون والقولون والكليتين والحالبين والمثانة والأمعاء والأمعاء والأمعاء بالله السميع القريب المجيب السميع العليم أعيد البطن بالله السميع العليم من الشيطان من شيطان من شيطان من شيطان حل واستقر وعقد العقد فيه وعقد العقد في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء في الأحشاء أعيد الأحشاء بالله من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان أعيد الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم أعيد الرحم من شيطان من شيطان حل واستقر وعشق وعشق وعشق وعشق وعشق وعشق وعشق وعشق وظلم وطغى وحل واستقر وعقد العقد في الرحم في الرحم أعيد الرحم الرحم داخله خارجه المبيضين المبيضين المبيضين المبيضين المبيضين والمهبل والمهبل والمهبل والقنوات والقنوات بالله العظيم من شيطان بالله السميع العليم من شيطان من شيطان فيه من شيطان عليه من شيطان حوله من شيطان من حوله من حوله من حوله وعليه وعليه وفيه وفيه وفيه وفي الظهر وفي الظهر وفي الفقرات وفي العضلات وفي الدم يتنقل وفي الدم يتنقل وعلى الأمراض وعلى الجلطات وعلى العقد وعلى الألم وعلى السرطان وعلى الآلام والأوجاع وعلى أمراض وعلى أسقام وعلى أمراض وأسقام أعيد الجسد والروح الروح والجسد بالله بالله من شيطان عليها وفيها وضرها ومكر بها وآلمها وأوجعها وأحزنها وآلمها وأوجعها بسم الله بسم الله يقتل يدين والرجلين الأطراف الأطراف من شيطان مارد مارد نوع عفريته من شيطان من شيطان مارد نوع عفريته من شيطان مارد نوع عفريته من شيطان مارد نوع عفريته أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم من خيالات من خيالات من خيالات من خيالات من خيالات من خيالات من خيالات من خيالات وأوهام ووسوسة وهلوسة أعيذك بالله العظيم من شيطان من شيطان مارد عفريت من شيطان من شيطان من شيطان مارد عفريت من شيطان من شيطان من شيطان من شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد.